سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، والكلام ما زال موصولا في كتاب النكاح. وكما وعدنا سنملي عليكم إن شاء الله مبحث طويل، أرجو أن تصبروا، وهو متعلق بالمحرمات من النساء. يعني أرجو أن نصبر حتى نفرغ منه وإن طال الوقت. أما وإن أردتم أن نقطعه على مجالس فليس عندي مانع، يعني نملي فإذا انتهى الوقت نقف، والأسبوع القادم نملي حسب ما يتراءى لكم، أو أن نستمر في الإملاء حتى نفرغ منه اليوم، وإذا استمررنا يعني فغالب الظن إن شاء الله سنفرغ منه في الساعة 8 أو قبل ذلك بقليل، فحسب ما يتراءى لكم. ولكن هو مبحث مهم جدا، وطبعا الحاجة ماسة إليه، خاصة مبحث التحريم أو المحرمات بسبب الرضاعة. نبدأ إن شاء الله، كل واحد الورقة والقلم معاه. يا شيخ أحمد الله يكرمك، هد المروحة إن أمكن شوي. عنوان في وسط السطر: المحرمات من النساء. المحرمات من النساء. من أول السطر: والمرأة المحرمة التي يجوز للرجل النظر إليها والخلوة بها مع أمن الفتنة هي يعني ضابط المرأة المحرمة وصفها إيه؟ اكتب: كل ما حرم نكاحها على التأبيد، كل ما حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، كل ما حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، بسبب مباح لحرمتها. نعم، لحرمتها. ماشي. شرح التعريف: أولا قولنا على التأبيد، يعني لماذا قال العلماء على التأبيد؟ وما كانوا لك كل ما حرم نكاحها بسبب مباح، لماذا ذكروا على التأبيد؟ اكتب عندك: احترازا من أخت المرأة وعمتها وخالتها. احترازا من أخت المرأة وعمتها وخالتها، فهن إن كن محرمات ولكن ليس على التأبيد. فهن إن كن محرمات ولكن ليس على التأبيد. من أول السطر: بسبب المباح. احترازا، كلمة بسبب مباح، التعريف عندك إيه هو؟ ضابط المرأة المحرمة. لا، ضابط المرأة المحرمة. والمرأة المحرمة التي شرحنا كلمة على التأبيد ليه العلماء قالوه كويس، احترازا من ايه؟ من اخت المرأة وعمتها وخالتها، فهن وان كن محرمات ولكن ليست على الايه؟ على التأبيد. ادي معناه كلمة بقى بسبب مباح. ايه معنى كلمة بسبب مباح؟ هنشرح. اكتب عندك وقولنا بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة. احترازا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها. فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمتين. وليستا محرمتين. بشبهة نعم وبنتها. فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمتين. وشكل محرمتين. بعد ذلك لحرمتها اللي هو الجزء الأخير في التعريف، لحرمتها احترازا من الملاعنة. احترازا من الملاعنة. فإنها محرمة على التأبيد وبسبب مباح وليست محرما. بسبب مباح وليست محرما، لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرما، لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. بل عقوبة وتغليظا لأن تحريمها لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. يعني معنى الكلام ده أن هذه المرأة التي لعن منها زوجها بمجرد اللعان يقع الطلاق كويس، وتحرم على الزوج اللي كان زوجها يعني على التأبيد، يعني ما ينفعش يتجوزها خالص. طب بناء على ذلك بقى ما يسلم عليه ويسافر عليه ما أصبحت محرم عليه؟ قال لك لا، لأن التحريم هنا جه عقوبة وتغليظ. اتفهمت؟ عقوبة وإيه؟ وتغليظ. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته، دي إيه؟ المرأة اللي هي المحرمة عليه. وفي نفس الوقت برضو أمن الفتنة. يعني مش معنى مثلا إن إحنا امرأة محرمة عليك على التأبيد خالتك مثلا، يبقى خلاص وفيه شيء، وجدنا شيء من عدم الأمن وشيء من الفجور من المرأة أو من ابن أختها. لا، والله لا يحب الفساد. واحتجبي منه يا سودة كما سوف يأتينا إن شاء الله. يبقى عندنا القواعد العامة واضحة، ولكن ممكن تأتي أمور معينة تجعل أهل العلم يقولون إياك أن تختلي بخالتك. لما؟ هي من سنك وعندها تهتك وتبدل وهو متفلت، فكيف نأمن؟ والله لا يحب الفساد. واحتجبي منه يا سودة. لذلك أنا ذكرت لكم قبل ذلك افطنوا في بيوتكم. افطنوا كيف ترتدي زوجك وهي في البيت وعندك ذكور كبار، وما الذي يرتديه بناتك اللاتي حضن وعندك ذكور كبار. والله لا يحب الفساد. وإلا كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع؟ مضبوط، وفرقوا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب إزاي ده دخته والله بقى شوف النص الشرعي، وفرقوا بينهم في المضاجع. واضح يا إخواننا كده من أول السطر؟ نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن قولنا أو قول أهل العلم احترازا من أم الموطوءة بشبهة، كما هو معلوم وسيأتينا يأتي قدام شوي، أن الرجل إذا تزوج امرأة عقد ونكح مظبوط، أصبحت كل بنات هذه المرأة لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بواحدة منهن اللي هي بنسميها الربيبة. ليه؟ لأنه نكح أمها ثم وطأها، يبقى عقد مع وطأ، أما عقد فقط ما يثبت به حرمة. كويس. فهنا ما نكح المرأة ولكن وطأها بشبهة نكاح، وطأها إيه؟ بشبهة نكاح، كأن يكون النكاح باطل ودخل بالمرأة ووطأها، فأصبح بنات هذه المرأة يحرمن عليه. كويس. لأنه وطأ الإيه؟ وطأ الأم، ومع وطئه للأم أصبحت الأم وابنتها لا ليس بمحارم له، لأن الوطء هنا كان بشبهة ما كانش بنكاح، ولابد أن نفرق، ركزوا، بين الوطء بشبهة والوطء الصحيح وبين الزنا، وإن كان الثلاثة إيه المعنى واحد، واخد بالك؟ فالوطء بنكاح له أحكامه والوطء بشبهة له أحكامه، يعني والزنا له أحكامه. رجل وطأ امرأة بشبهة، شبهة ايه؟ نكاح، يعني النكاح في شبهة. شبهة يعني ايه؟ يعني بعض اهل العلم صححه والبعض ابطله، فاذا تم الوطء بشبهة وحملت المرأة من هذا الذي وطأها بشبهة الولد ينسب له، لان عندنا نكاح بشبهة ولا يقام عليه الحد حتى وان كان النكاح باطلا طالما في شبهة. اما الوطء بزنا لا تترتب عليه أحكام، لا ينسب الولد ولا يعطي للمرأة صداق، وإذا فرق بينهم أو أرادت المرأة يعني أن تتزوج بعد الزنا فلابد أن نستبرئ رحمها بحيضة ولو كانت تتزوج ممن زنى بها، دي أحكام. يبقى النكاح له أحكامه، ها، والوطء بشبهة له أحكام، والزنا له إيه أحكام؟ معايا رضا؟ معايا مشايخ في الجزئية دي؟ فهنا وطأ المرأة بإيه؟ بشبهة. يبقى أصبح في هذه الحلقة، طب لو وطأ امرأة بزنا عياذا بالله، وطأ امرأة بزنا، هل يا ترى تحرم عليه ابنتها؟ الجواب لا تحرم. طب وطأها بشبهة؟ تحرم. طب وطأها بنكاح؟ من باب أولى. ولعلكم تذكرون في إغاثة اللافان لما ابن القيم ذكر عن نفسه لما قال كنا نقول بالتحريم، أي أن الرجل إذا وطأ امرأة بزنا ثم تاب وأناب وأراد أن يتزوج ابنتها كان الإمام ابن القيم يقول بالحرمة ثم رجع. ليه؟ لأن الحرام لا يحرم الحلال. هذه معنى كلمة الموطوع بإيه؟ بشبهة. طيب نعم؟ أن يتزوج يتزوجها ونكاح وفيه النكاح باطل أو فاسد، أو المثال المشهور أو تزوج امرأة ثم أدخلوا عليه أخته أو غيره، وده بتحصل كتير. أو مثلا يعني بعض الفقهاء بيفترضوا مسائل هي ممكن تحصل ولكن مستبعدة، كأن يدخل بيته فوجد امرأته على الفراش، فوجد امرأة على الفراش فوطأها، فلما وطأها بان له أنها ليست امرأته بل امرأة أخرى نامت في فراش امرأتي، دي اسم الوطء بإيه؟ ها؟ وطء بإيه يا أخواني؟ بإيه؟ وطء بشبهة. وطء يا أخواني؟ طيب. لا، العقد بدون ولي الإشكالية فيه إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه جوزه، وهو إمام له قدره وله منزلته، وإن كان على خلاف الدليل، بس الشبهة جاءت من القياس. فإن قلت كيف يقيس في وجود النص؟ الجواب أنه ما رد النص ولكن أوله لوجود القياس، فقال أي أبو حنيفة ولا نكاح إلا بولي، وقال والمرأة لا تنكح نفسها، قال المعني بذلك ليس كل المرأة، ولكن المرأة الصغيرة الغير مدركة هي التي لا تنكح نفسها، أما الثيب التي تعي وتفهم لها أن تزوج نفسها. وقاس هذا على أن النكاح عقد، فكما يجوز للمرأة الراشدة العاقلة أن تعقد عقد بيع وشراء وإجارة ورهن ومشاكلة، يجوز لها أن تعقد عقد النكاح، هذا عقد وهذا إيه عقد، يبقى أصبح في شبهة. فمن أجل هذه الشبهة العلماء قالوا إيه؟ ينسب الولد إلى هذا الرجل وترتب عليه الأثر، وإن كان الصواب لابد أن يفرق بينهما، لا تستمر الزيجة بين رجل تزوج امرأة بغير ولي، لابد أن يفرق بينه. تفضل. وإيه؟ حملت ثم تزوج وأنجب بعد الزواج. يعني أخونا أكرمه الله يسأل عن حالات، نسأل الله ابتداء أن يعافينا ويعافيكم من كل مكروه وسوء. رجل فجر بامرأة فحملت منه ثم وضعت، ابتداء بإجماع لا ينسب الولد إليه، مسألة منتهية، حتى لو تزوجها بعد أن زنى به، النكاح باطل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كويس. طيب، زنى ثم وضعت ثم تزوجها، الزواج صحيح ما لم تكن هذه المرأة زانية، واخد بالك، فأنجبت ولدا آخر، ما العلاقة بين الولدين؟ إخوة من أم فقط. إخوة منين؟ من أم. نعم، مرس إيه؟ لا، الأول لا يرث، لا يرث من ممن هو من بضعه، لا يرث، ولكن يرث من أمه، ويرث من أخيه لأمه، وأخوه لأمه يرث منه. يعني بنص التنزيل زواج الزانية باطل. من هي الزانية؟ الزاني على وزن فاعلة، تكثر من الزنا والبغاء، هذه النكاح بها باطل. أما ما فعلته مرة ثم تابت، هذه ليس بزانية، ده النزاع وقع بين أهل العلم بين حكم الزانية إذا تابت وأنابت، هل تنكح من حر أبي أم لا، نزاع بين أهل العلم، وإن كان الجواز والراجح أنه يجوز، ولكن فرق بين أن يتزوج بامرأة زنى بها ثم أنجبت، وبين أن يتزوج بزانية. أيوة رضا. يعني أخونا يسأل ويقول امرأة زنت ثم تزوجت في نفس الوقت من هذا الرجل، النكاح باطل، النكاح باطل شرعا، شرعا ليست بابنتي، لأن القاعدة العامة عندنا أي امرأة وطئت ثم أرادت أن تنكح لابد من معرفة براءة الرحم. كيف؟ بحيضة، تقعد عامة لازم إخواننا، فكون أو أنه زنى بها خلاص، طالما زنى ويعني زنى مسألة أنزل ماءه لا يعول عليها، لأنه احتمال يكذب، ده مش كده وبس، وممكن يفجر الإنسان وينزل ماءه دون أن يشعر، وهذا كثير، فمجرد وقوع الزنا خلاص لابد من معرفة براءة الرحم لازم، فإنه تم النكاح دون معرفة براءة الرحم فالنكاح باطل. تفضل. وهو ايه؟ يطعوه طيب باطل وزنا. لا الله يكرمك دايما فرق بين الأوراق وبين الواقع وبين الأحكام الشرعية، هذا ما بأيدينا. ماذا نصنع إذن؟ ما بأيدينا. يعني لما رجل زوج ابنته قبل بلوغ السن القانوني فتزوجها من شاب فحملت ثم مات الشاب، كويس كده؟ ابن من ده؟ ابن فلان. فين الورق؟ ما فيش ورق. خلاص امشوا من هنا. نسب الولد إلى نفسه، تنحل ازاي دي؟ وادين بالك أخونا دي مصيبة الوحدة. فدايما الأحكام الشرعية شيء والواقع الأليم المرير الذي نعيشه شيء آخر. فضل يا شيخ خالد. هذا يتوقف على تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية تفسيرها، وهذا أمر شرحه يطول، ولكن الإجماع منعقد على حرمة نكاح المسلمة لغير مسلم حتى ولو كانت زانية، لا تنكح لغير مسلم حتى وإن منعنا نكاحها من أي مسلم، لا تنكح حتى تتوب. فإن قال قائل هذا في شيء من التعنت، التعنت ليه؟ ما هي بتزني أنت الآن ليه؟ صح معايا شهيد؟ فقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، معنى ينكح هنا لها معنيين وفي نفس الآية. لا ركز معايا الأول، اسمع كلام بس. يعني هنقول إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زاني، ينكح هنا بمعنى يعقد. طيب أو مشركة ينكح هنا بمعنى يطأ. ماشي سيأتي شرحها إن شاء الله. ماشي ماشي. طب لو واحدة مسلمة لا، النكاح باطل والدخول زنا ولا ينسب الولد إلى أبيه. يعني هي لا تكفر؟ لا تكفر، ليس بكفر. تفضل. شيء تزوج من امرأة سنة ثم تزوج وعلم أنها لا تلد، ينتظر حتى يستبلغ رحمها مثلا حيضه؟ هذا لازم براءة الرحم. لا أصل مسألة إن هي عقيم والكلام ده ده واقع، والله على كل شيء قدير. حتى إن المسائل الحديثة العلماء قالوا ولا بد من براءة الرحم وإن لم تحض بشهر، لازم براءة الرحم حتى ولو لم يكن لها رحم لابد من الانتظار. فالله على كل شيء قدر، يعني مش معنى ما فيش رحم أنها لا تحمل، لا تحمل، وهذا واقع. ماشي يا أخو شيخ. تفضل. لا لا يكتب هذا بالواقع العملي في مصرنا وفي كثير من البلدان، أن من وجد لقيطا بيذهب به إلى أقسام الشرطة ويبلغ عنه، فيخيره الشرطة هل تأخذه لديك أو تأتيه لنا نضعه كما يقول في ملجأ. قال لهم نأخذه، فبيروح الملجأ بيبدأ بطريقة معينة، بيبدأ يأتون له باسم مخترع ليس له وجود في الـ في اللي هو الـ في الرقم القومي، وينسب إليه حتى ينادى به في المجتمع. وحينما نقول ولد الزنا ينسب لأمه، مش معنى ذلك أنه ينادى باسم أمه، لا، معنى ينسب أي القرابة والنسب بينه وبين أمه فقط، أما بين أبيه ليس بينهما نسب. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. وينقسم التحريم. نعم أخرس بقى نتكلم, نتكلم عن فصل آخر. وينقسم التحريم باعتبار زمنه إلى قسمين. أي نعم إلى قسمين. تحريم مؤبد, الثاني تحريم مؤقت. تحريم مؤبد, تحريم مؤقت. أولا التحريم المؤقت, المراد من ذلك أن المرأة تكون محرمة على الرجل, المراد من ذلك أن المرأة تكون محرمة على الرجل لسبب ما, فإذا زال السبب أبيحت له, فإذا زال السبب أبيحت له. والمحرمات على التوقيت لا يكون الرجل محرما لها, والمحرمات على التوقيت لا يكون الرجل محرما لها, أي أنه لا يجوز له الخلوة ولا المصافحة وتجري بينهما أحكام المرأة الأجنبية, أحكام المرأة الأجنبية. ومن جملة المحرمات على التوقيت ما يلي, ومن جملة المحرمات على التوقيت ما يلي: الجمع بين الأختين في وقت واحد, سواء كانتا شقيقتين, سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم أو من الرضاع, أو كانتا بملك اليمين. أعيد يا أخوانا, الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين, يعني أختين شقيقتين لا يحل لك أن تجمع بينهم, أو من أب أو من أم أو من رضاعة أو كانتا ملك يمين, يعني ملك يمين مثلا في جهاد وحصلنا على السبي فقام القائد بتوزيع السبي على الجنود, فكان من سهمك اثنين من الإماء فسألت عنهما فكانتا إخوة أختين, فلا يجوز لك أن تطأ الاثنين لا يحل. يبقى الجمع بين الأختين بهذه الأنواع الخمسة: شقيقتين من أب من أم من رضاعة أو كانتا بملك اليمين, ده النوع الأول من أنواع المحرمة على الإيه؟ على التوقيت ولا التأبيد؟ على التوقيت. أي نعم, ما هو الأصل الأخوة تثبت بإما من أب ومن أم وإما من أحدهم أو إما برضاع ملك اليمين. أما برضو ملك اليمين ممكن يكون ملك اليمين أختين شقيقتين أو من أب أو من أم أو من رضاع, الحكم واحد. لا لا لا مش كده, كلمة يتزوج ملك يمين خطأ تنقلش, خد راحتك، لأن معنى ملك اليمين إنها أمة لك أن تطأها بدون نكاح، لأن ملك يمينك. فممكن مثلا يعني يكون أنت عندك زوجة حرة، زوجتك وقعت أختها في السبي وجاءت في سهمك، لا يحل لك أن تطأها، لأنك في هذه الحالة جمعت بين الإيه؟ بين الأختين وهو محرم. تفضل. الفرق بين ملك اليمين والسرية، ما هي السرية؟ هي ملك اليمين، ما هي ملك اليمين السرية بالضبط. أنا عندنا ملك يمين، كويس كده. فلما عندي ملك هديتك واحدة قلت لك يا شيخ عيد خد لك دية هدية مني لك، أصبحت سريتك، ماشي. سرية أما ملك يمين، المعنى واحد، ماشي ماشي. لا لا، ملك يمين، ملك يمين ليس بزوجة. خطأ، خطأ. فين دليلك؟ احنا مش بنتعبد الله بالدليل، ما الدليل على انها زوجة؟ لا، سرية. وما عدت في ازواجه قط، يعني من عد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل السير والمغازي ما ذكروا ماريا، قالوا وام ابراهيم، ام ولده ابراهيم سريتهم التي أتاها لها المقوقص عظيم مصر. معايا شيء؟ طبعا هذا. لا لا لا، مش فرق. طيب، النوع الثاني الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، بين المرأة وعمتها وخالتها. ده كله محرم على الايه؟ على التوقيت. يعني لا يحل رجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. طبعا كلمة عمتها سواء شقيقة ابيها او من اب او من ايه او من ام او شقيقة ابيها من رضاعة، هي وزعة. مع يا اخوانا سيأتي ان شاء الله بالتفصيل. تفضل. نعم. لا، في عايزين نفرق بين حاجتين. طول بالك، نريد ان نفرق بين ضابط المرأة المحرمة لرجل ويصير الرجل محرما لها، وبين الفتنة والفساد وخوف الفاحشة. هذه غير هذه، وخبر الأحكام الشرعية واضحة. عمها خلاص محرم لها على التأبيد مهما كان الأمر. طب ده من سن بعضهم، لا نوقف هنا بقى، نبحث نشوف هل في أمن فتنة وفي فساد أو في كذا أو في كذا، نبحث فيه. ولكن الفرق بين الحكم وبين الواقع. معايا مشاكل؟ ما هو ممكن نصل لمرحلة يحرم عليه أن يصافح، ماشي. والله لا يحب الفساد، واحتجبي منه يا سودة. خذوا بالكم. القسم الثالث زوجة الغير طالما أنها زوجة له. زوجة الغير، مظبوط، طالما أنها زوجة له، يعني لا يحل لي أن أتزوج زوجتك طالما أنها زوجتك. طب هنا على الدوام ولا على التوقيت؟ لا، احتمالين. افرض أنت متجوز أختي، مش هلك نصح شوية؟ مظبوط. احتمالين، إن كانت ليست من محارمك على التأبيد فالتحريم مؤقت، من محرمك على التأبيد انتهت، يبقى التحريم جاء من وجهين، ولكن المؤبد أعلى من المؤقت. مفهوم؟ اكتب عندك. مطلقة الغير ثلاثا، ماشي، زوجة الغير، هل يحل لك أتزوج زوجتي طالما زوجتي ولا على التأبيد؟ احتمالين، لو كانت زوجتي أختك ولا مش واردة؟ وردة. يبقى على التأبيد. طب كانت زوجتي بالنسبة لك أجنبية، خلاص لك أن تتزوجها إن طلقتها أنا أو مت عنها وانقضت عدته. معايا مشايخ؟ طيب، مطلقتهم ثلاثا، أي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، مطلقتهم انا انا انا قلت ايه؟ لا انا قلت مطلقته، لا قلت الغير يبقى خطا. مطلقته ثلاثا اي مطلقتك انت، يعني اذا طلق الرجل امراته ثلاثا تحرم عليه توقيت ولا تأبيد؟ توقيت، حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. ماشي يا اخوانا كده؟ يبقى مطلقه الانسان او مطلقه الرجل زوجته ثلاث مرات محرمه على التوقيت حتى تنكح زوجا ايه؟ غيره. وطبعا احنا اتكلمنا عنها في غسل اللافان بما فيه الكفايه. معايا يا مشايخ؟ النوع الذي يلي: نكاح المشركه. نكاح المشركه حتى ايه يا اخوانا؟ حتى تؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طب لو امنت خلاص اختلنا. اكتب عندك: ضابط المشركه هي من لا تتعبد الله عز وجل بشريعه سماويه. هي من لا تتعبد لله بشريعه سماويه. النوع الذي يليه: نكاح الزانية. أي نعم النبي أي نعم أجنبية ولا عرف أجنبية بس. طب جاء تشوف بنت أختها، تقعد مع بنت أختها، أنا إيه دخلنا معايا شيخ عبد الرحمن؟ نكاح الزانية تحريم مؤقت حتى ايه؟ حتى تتوب، تبت خلاص على الراجح يعني. اه نعم، احنا كنا احنا بنتكلم في التحريم انه ما معنى مؤقت؟ يعني حرمت ايه؟ لسبب، فاذا زال السبب ها زال التحريم. احسن بعد ذلك. أن يتزوج الرجل بامرأة، النوع الذي يلي: وعنده أربع، فهذه المرأة محرمة عليه على التوقيت. بامرأة وعنده أربع، اللي هو إيه؟ الجمع بين أكثر من أربع. ده إيه يا أخوانا؟ إيه؟ توقيت. طبعا هنا في كلام بيقول بعض من عندهم حذلقة فقهية وكلام باطل، يقول لك إيه؟ متى يكون للرجل عدة؟ خطأ كبير، هذا لا يقال. احنا بنقول هنا تحقق في الرجل مانع من موانع النكاح بس، اما عده خطأ. مع اخواننا كده؟ مثاله: ان يكون الرجل عنده اربع نسوة وطلق واحدة منهن طلقة رجعية، فلا يحل له ان يأتي بغيرها لانها ما زالت ايه؟ زوجه. كذلك ان يطلق الرجل امرأة طلقة رجعية وهي في عدتها، لا يحل أن يأتي بمن لا يحل أن يجمع بينهم. مظبوط؟ يعني لا يحل له أن يأتي بأختها أو بعمتها أو بخالتها، ماشي يا أخوان؟ أو بابن أختها كما سوف يأتينا بإذن الله. معايا مشايخ؟ نعم نعم. لا يجوز، هم ما زالوا ما زالوا في عصمته. لا دي قضية تانية بقى، افرادهم مسودين عشر ما يطلق. لا طبعا، لا شك ان هذا في قصر خاطر المرأة. معايا مشايخ لحد كده كويس؟ اكمل كلام. يبقى قلنا ايه؟ ايوه واضحة كده، قلنا كده. بعد ذلك تعريفات واصطلاحات. لا لحظة واحدة، التحريم المؤبد اللي مش هنقول ان التحريم القسم القسمين مؤبد ومؤقت، خدنا المؤقت خلاص. التحريم المؤبد سيأتي تفصيله، هنبدأ بقى نتكلم فيه، سيأتي تفصيله من أول السطر. مصطلحات لا بد منها. هنبدأ فيه بقى، بس هنبدأ بالمقدمة اللي هي إيه؟ مصطلحات لا بد منها. أولا، لكل رجل في في الغالب أصل وفرع، لكل رجل في الغالب أصل وفرع، أصل وفرع لكل رجل في الغالب أصل وفرع. وأصول الرجل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأصل القريب وهو الأب والأم، القسم الأول الأصل القريب وهو الأب والأم. يبقى أصبح كل واحد فينا له أصل، يا أحمد يا زكريا أصل قريب أبوك هم، وبناء على ذلك لما تسب واحد يقول له وتقول له مالكش أصل أنت غلطان، واحد بالك هو له أصل معايا يا أخوانا كده. يبقى كل واحد له أصل إيه قريب، الأب والإيه والأم، مضبوط كده. والقسم الثاني الأصل البعيد وهو الجد والجدة، وإن على الجد والجدة وإن على كويس. أما الفرع فهو الابن، نعم، وإن على يعني جد جد جد جدك ماشي طول ما أنت طالع كده. طبعا هنوصل طبقتين ثلاثة ومش هتلاقي حد، هتلاقي كله مات معايا. اكتب بعد ذلك الفرع وهو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل. القسم الثاني الفرع، احنا كنا واحد له أصل وله إيه فرع. الأصل كم قسم؟ قسم الأصل إيه؟ قريب وأصل بعيد. الفرع واحد بس وهو الابن والبنت، كويس؟ اكتب عندك، لحظة واحدة حاضر ما تستعجلوش، اكتب عندك والفرع في النكاح غير الفرع عند علماء الفرائض. الفرع في النكاح غير الفرع عند علماء الفرائض، يعني دين علماء الفرائض يقول لك ايه الفرع الوارث، غير الفرع عند في النكاح، دي غير دي خالص. يعني الفرع الوارث يقول لك الابن والبنت وبنت بنت البنت او ابن البنت وابن الابن وان نزل، ده اسمه الفرع الايه، ها الفرع الايه الوارث، ماشي كويس كده. يبقى كل واحد فينا له كم اصل وقت يعيد، اصلين اللي هو ايه، اصل قريب واصل بعيد، كويس. وكم فرع اكتب عندك، قواعد بقى اللي جايه تحفظها. هم تقريبا 1 2 3 4 قواعد تحفظها، انتهت موضوع المحارم عندك وخلصنا منه. اتفضل. اللي هو ابن الابن وان نزل، نعم، في النكاح الابن والبنت بس، ابن الابن وان نزل، اي نعم، كويس كده يا مشايخ، من اول السطر. واسباب التحريم المؤبد ثلاثه، وبنت لا وابن البنت او بنت البنت بس، اكتب عندك. واسباب التحريم المؤبد ثلاثه، ثلاثه، بسبب النسب، بسبب الرضاعه، بسبب المصاهره. نسب ايه ورضاعه ومصاهره. وعليه يحرم على الرجل والمراه اصولهما وان علوا، للقاعده هي او القاعده ناخذ، يحرم على الرجل أو المرأة أصولهما وإن علوا. يبقى أنا يحرم علي أصلي اللي هو مين؟ الأم، الأم مش الأب بقى؟ يبقى الأم وإن علوا، وأم الأم وأم أم أم الأم، ماشي كده؟ أصلك وإن إيه على. طب المرأة يحرم عليها أصلها وإن إيه على، يحرم على المرأة أن تتزوج بإيه؟ بأبيه وبجده وبجد أبيه وبجد جد أبيه وهكذا، أصوله وإن إيه وإن على. واضحة؟ ها؟ نعم؟ أخو أمها اللي هو خالها. طب استنى بس ما استعجلوش، هما الأربع قواعد الشيخ رحمة الله درسهم لنا وقال احفظوهم، مشكلتك انتهت في المحرمات. فنفس الكلام بقوله لك، احفظ الأربع قواعد. لحظة يا شيخ عاطف، لا تسأل حتى أفرغ من القواعد الأربع. القاعدة الأولى يا شيخ أحمد ما هي لو سمحت؟ القاعدة الأولى يا شيخ أحمد، قلنا أربع قواعد، قلنا أسباب النكاح على المحرمات على التأبيد النسب والرضاع والمصاهرة، وعليه يحرم على الرجل، دي القاعدة الأولانية. أصولهما وإن إيه على، اشرح حالي. أحسنت كده. أحسنت، واضح كده يا أخواننا كده؟ طيب اكتب عندك القاعدة الثانية، يحرم على الرجل أو المرأة فروعهما وإن نزل. يحرم على الرجل والمرأة فروعهما وإن نزل، مظبوط؟ ترجم يا سيدنا محمد. يحرم على الرجل أن يتزوج إحداها أو إبنتها. أحسنت، ويحرم على المرأة وابن ابنه وابن ابن ابن وهكذا، مظبوط؟ يبقى بناء على ذلك يحرم على الرجل والمرأة، ركز، الأصول وإن علوا والفروع وإن إيه وإن نزل. واضحة كده؟ اكتب عندك القاعدة الثالثة، يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. هنا بقى المرجلة بقى، هنا يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. محدش ترجم حاجة لو سمحت، أعيد تاني، يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. كتبت يا عبد الرحمن؟ أسمع منك. يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. كتبت يا أحمد؟ أسمع منك. يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. مش دي القاعدة الثالثة؟ وفروعهن. يبقى يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة. أصل القريب من أبويا، صح؟ فرع أبويا يبقى مين؟ أختي. ركز، يبقى أختي. فرع أختي بنت أختي، صح؟ يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته وبنت أختي وبنت بنت أختي وانت نازل. ها اتفهمت؟ أعد تاني، يحرم على الرجل فروع أصوله القريبة وفروعهن. أصلق القريب أبوك وأمك، فرع أصلق القريب أخوك وأختك، مضبوط؟ يبقى يحرم علي أن أتزوج بأختي، ويحرم على المرأة أن تتزوج بأخيها، مضبوط؟ طيب فرع أخيها ابن أخوها، وفرع أختي بنت أختي، مضبوط كده؟ اتفهمت ولا عدها تاني؟ اكتب عندك، لا نشرح دي أصلا صعبة شوي. فيحرم عليه أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن. أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ واضحه يا مشايخ. القاعده الرابعه: يحرم على الرجل والمراه فروع اصولهما البعيده دون فروعهن. يحرم على الرجل والمراه فروع اصولهن البعيده دون فروعهن. يحرم قاعده لحظه لحظه يحرم على الرجل فروع اصوله البعيده دون فروعهن. ماشي ما يجراش حاجه. لا، يحرم على الرجل والمرأة فروع اصولهما البعيده دون فروعهن. الف التثنيه. ها كتبت يا شيخ؟ ملينا اسمع. دون فروعهن. كتبت يا شيخ رضا؟ كتبت؟ سمعنا. وين؟ دون فروعهن. امسك ده بالراحة. أصلك البعيد مني يا عبد الرحمن؟ أصلك البعيد يا واد؟ أصلك البعيد جدك صح؟ فرع جدك يقرب لك ايه؟ يا اخي انا سالته، انت بتعرف حاجه؟ اتفضل. فرع جدك تاني، ما اصلك البعيد. طب اصلك القريب؟ فرعك القريب. ركز عبد الرحمن، ركز يا ولد، ما ينفعش. اصلك القريب يا شيخ، فرعك القريب. طب فرعك البعيد؟ كلمش ما فيش فرع بعيد. تركزوا شويه كده، ركزوا يا مشايخ، ركزوا يا مشايخ. خليك مع عبد الرحمن. يبقى انا كادمي لي اصل ولي فرع. اصل القريب ابويا وامي صح. طب اصل نبي الله عيسى القريب ما فيش. ازاي ام بس؟ أصل نبي الله آدم ما فيش. أنت خايف ليه؟ ما فيش. لا هنخترع في الدين ملوش معايا أخواننا كده. طيب إحنا نقول قاعدة: يحرم على الرجل فروع أصوله البعيدة. أصل البعيد جدي، فرع جدي إما أن يكون أبويا صح، وإما أن يكون عمي، وإما أن يكون عمتي. يبقى أنا كرجل يحرم علي فروع أصل البعيد أي عمتي دون فرعها بنت عمتي الجوز. اتفهمت كده؟ ما كده طبعا بالشرح الأول بالكلام معاش حد. يبقى يحرم على الرجل فروع أصوله البعيدة دون فروعهم. يبقى المرأة أصلها البعيد مين؟ جدها. طيب فرع أصلها البعيد أمها مظبوط، وممكن يكون أبوها ها، وخالتها وعمتها. يبقى هي ينفع تتجوز؟ لا يجوز المرأة أن تتزوج بعمها، ولكن تتزوج مين؟ ابن عمها، لأنه إيه؟ فرع أصلها إيه؟ فرع أصلها البعيد. معايا يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. تفضل شخص. لا، احنا حاليا بنتكلم في التحريم بسبب النسب فقط، اما المصاهره والرضاعه فلم ناتي اليها بعد. بس القواعد الاربعه دي ستنسحب على الرضاعه، اما المصاهره فلا. كلام واضح ازاي؟ يعني هنيجي مثلا في الرضاعه، هقول لك قول لي يا شيخ عيد، يحرم على الرجل ان يتزوج اصله، يحرم اللي هو القاعده اللي احنا قلناها، يحرم على الرجل اصوله وان ايه؟ وان علون. كذلك يحرم على الرجل اصوله من الرضاعه وان علون. يبقى يحرم عليه يتجوز ايه؟ ام من الرضاعه ها؟ وامه وام امه. ويحرم على المراه ان تتزوج اباها من الرضاعه. من أبوها من الرضاعة؟ سيأتي إن شاء الله. هو صاحب الإيه؟ اللبن، هو لبن الفحل. يعني القواعد الأربعة التي أمليتها عليك الآن ستنطبق بكل شيء فيها على الرضاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. نكتب القاعدة الأخيرة بس، ما فيش غيرها بس، خلاص اكتب عندك. احنا مش انا قلت لكم فرق بين الفرع في النكاح والفرع في الميراث؟ خد بالك، فرع في النكاح والفرع في الميراث. اكتب عندك القاعدة، قلنا يحرم على الرجل ها والمرأة فروع أصوله البعيدة دون فروع، فيحرم عليه العمات والخالات. ولا يحرم عليه بنات العمات ولا بنات الخالات. لحد كده واضحة؟ وعليه نعم ثلاث دقائق. طيب، وعليه لم يبق من أقارب الرجل من النسب حلال إلا أربعة. لم يبق من أقارب الرجل من النسب حلال إلا أربعة. من أقارب الرجل من النسب حلال إلا أربعة. أقف عند هذا الحد. شوفوا يا أخوانا كما يتراءى لكم، نملي المبحث بعد المغرب وبعد العشاء، بس لي شرط، والمؤمنون على شروطهم مش بعيد. لو أمليت البحث لن أنصرف حتى أفرغ منه ولو إلى الفجر. كلام هنعوزه معايا أخوانا، نجعله في موطن درس الفقه على الرحب والسعة. تريد أن نفرغ منه، مش همشي من هنا لما أخلصه. الثامنة التاسعة العاشرة، هذا في علم الغيب، فنأكل كده ونفكر. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.